المؤمن خالق الأمان بقلوبنا، المؤمن خالق الأمان بقلوبنا ومشعرنا بإيمان، صاحب الطمأنينة ومشيدها في عينا، وصاحب الطمأنينة ومشيدها في عينا.